ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فيها من الحكم الجميلة قصة. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. أما بعد، فالدنيا دار بلاء واختبار، هكذا خلقها الله تبارك وتعالى، ليست بدار خلود. نعيمها لا يبقى ولا يصفو، ويسأل عنه المرء يوم القيامة. والمؤمن يبتلى بالسراء ويبتلى بالضراء، والحبيب محمد صلى الله عليه وسلم يقول: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابه سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابه ضراء صبر فكان خيرا له. صلى عليك الله يا نور الهدى. قصة رواها الرسول. رواها يا رسول الله، يا حبيب الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما أيوب يغتسل عريانا، خر عليه رجل جراد من ذهب، فجعل يحثي في ثوبه، فناداه ربه: يا أيوب، ألم أكن أغنيك عما ترى؟ قال: بلى يا ربي، ولكن لا غنى لي عن بركتك. رواه البخاري. هذا النبي الكريم الذي قص الله علينا شأنه في موضعين من سور القرآن الكريم، في سورة الأنبياء: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وفي سورة صاد: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، أرقد برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب، ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب، وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. وقد جاء في غير الصحيح أن الله عز وجل ابتلى أيوب بالنعماء فشكر، كان له أهل ومال كثير لا يحصى ولا يعد، فقدر الله عليه البلاء فذهب ماله كله، ومات أبناؤه كلهم فلم يبق منهم أحد، وابتلاه الله بالوجع بالمرض حتى هجره القريب والبعيد، ولم يبق معه إلا امرأته ورجلان من خاصة أصحابه كان يتناوبان زيارته. وفي مرة ذهب لزيارة نبي الله أيوب، فقال أحدهما للآخر: لقد أذنب أيوب ذنبا لم يذنبه أحد من العالمين. قال له: لماذا تقول هذا؟ قال له: ألا ترى أنه منذ 13 سنة، وفي رواية منذ 18 سنة، لم يكشف الله ما به، لم يرفع الله عنه المرض ولا الألم. فلما جاء إلى أيوب لم يملك الآخر نفسه، فذكر له، قال: إن فلانا يقول كذا وكذا. فتغير وجه أيوب وتأثر تأثرا شديدا، وقال: أما ما تقولان فوالله لا أدري، ولكني كنت أمر بالرجلين يختصمان فيذكران الله تعالى، أي في الخصومة، كل يحلف على حقه، فأصلح بينهما، ثم أعود فأكفر عنهما كفارة اليمين مخافة أن يذكر الله إلا على حق. أما ما تقولان فلا أدري ما تقولان، لا أعلم ذنبا. وهل يذنب النبي؟ أيوب نبي، ولكن الله جعله مثلا في علو القدر، وجعله مثلا لكل مبتلى بالمرض، فصبر أيوب صبرا جميلا يحتذى به ويضرب به فيه المثل. في بعض الروايات أن أيوب خر لله ساجدا وقال: وعزتك لا أرفع حتى تكشف ما بي. إذا كان الناس يظنون هذا الظن، وأنا لا أريد بالناس أن يظنوا بي ولا أن يظنوا بك يا رب ظن السوء، وظن السوء يأتي دائما من الشيطان، وساوس الشيطان تلقي في روع ابن آدم، في روع ابن آدم ظن السوء. ألم ترى إلى بني إسرائيل لما وجدوا موسى لا يغتسل معهم عريانا قالوا إن به عيب، ظنوا به ظن السوء فبرأه الله مما قالوا. وكذلك هذا الرجل وهو من خاصة أصحاب أيوب، لكنه لما رأى البلاء ولما رأى المرض قد نزل به وطال به قال: لقد أذنب أيوب ذنبا ما أذنبه أحد من العالمين. لماذا؟ لأن الله لم يرفع عنه ما أنزله به وما قدره عليه، ولكن الله سبحانه وتعالى شفى أيوب ورفع عنه البلاء. أرقض برجلك، والرقد هو الجرح، المريض يجري، حتى إن بعض الذين يتناولون القرآن ويحاولون أن يطبقوا عليه بعض النظريات يقولون أن الرقد أو الجرح فيه صحة، ويستدلون بهذه الآية. والبعض يقول أرقد برجلك، يعني ضع يدك في عين رجلك في عين الماء، هذا مغتسل بارد، واشرب، يعني اشرب من هذه العين واغتسل منها.